فارجع لي بتقاله مخرضه ما قديه ما صدق. لا عندك الرجال قال ان احنا ما بنصلي خلف السدس، هن اسرعوا اولا لموافقة الدولة يعني لا احتاج من لا، ثانيا قدوا قضاء خرب وقصتم ما سمعت الا الضجة، ضجة شديدة، ضجة ما هي بسيطة. فانا بينك ما هو هذا بين جابر صاحبي، قد احنا قلت لك تحت البطانيات هكذا نقول ما به، قال اقوم اتصرف ما بش بس. كان قال قاعد واحد من دول الخبرة ومدري ايش ليش السياح، قلت حلام حلام. فانا بين احدثه وهو بدا ذا عندك، وانا عاد انا مطرح تحت البطاني بدا كذا، قلت كسكه تعشرت لها جاد عن السياح، قلت جيت لحق وعاد انا كم ثالث، قلت اذا ببعد البطاني بسم الله واقوم اكازي. حياك الله، اذا جيت لدين ما جيت لا تنهانا عن منكر، قال الله. قلت اهلا وسهلا جيهني، وبعد عظنا موعظتك واحنا قابلين وما بخل له ودولك في له ولا كلام، خلاص هدوا الدنيا. قلت خلاص اسكتوا هذا اللي ان شاء الله اليوم انا قد نويت داخلي، قلت ما دام جيت لنهي عن منكر ابشر استوي من تحت البطاني واكوز. قلت اقعد وان قد الليلة ليلتك الذي حامت بك بيني وبين نفسي لكن ما بين ربي. اهلا وسهلا حياك الله. قعدنا هدوا الناس هدوهم، قلت هدوا هذا وعد الشيخ القدس اسمه الشيخ حافظ معه مقيم جاب مجموعة يا كان من لحية، قلت يا اجلس الطاهر بك سلام. وبعد قعد انا عمي كلام تماما يا اخي لا ما بيني وبين الشيء هذا، والناس قلت اقعدوا قعدوا الناس من الثنتين ونص. قلت يا بسم الله الرحمن الرحيم، الان احنا قبل ما نبدا النقاش اعلم ان النقاش في البيت الحرام قال له وفي الحج خاصة والله تعالى قد نهى عنه، وأنا ما اشتيك تحتاج لهذا الدليل قبل ما أقول لك به الآن إلا أن يكون حقا. هل أنت موافق لي في هذا؟ إذا كان حقا أنه يجوز قال الله ما بالله في حق. قلت من الحق أني أنا أو أنت نقتنع أحد، فإنك أقنعتني بما تريد وما جئت به الحمد لله أنا ومن معي أتباعك، وإن كان العكس كنت أنت ومن معك أتباعي لدين الله. فالحق قال مع من كان، قلت أمانة عهد الله بيننا حزكته تمام يا الله بسم الله إنه من الآراء الحق إنه يتبعه. قلت مع أني بقول لك من الآن أني بغلبك والله سبحانه هو العالم، لكن ما هو تحجر ولا شيء، إذا رأيت فيني إني عرضت دليل أو شيء في هذا الأول عن لي شرط. قلت نعم، قلت شيء أكون أرويه لك ولا ترويه أنت، ونكون نقول ما هو موجود في الكتاب الفلاني يكتب في ورقة، ونصير أنا وياك يوم قد إلى مكتبة الحرم، فإن استطعت إيجادها فذاك لا فلا، وأنا بإمكاني الآن أكون أدي لك بالصفحة لكني أعلم اختلاف الطبع، لكن باكون أرشدك أين هو في أي مقام، وإذا أنت ممكن لا تكذبني ولا أكذبك يكتب ونسين نفصل، فإن كان أو الذي أوردته موجود سلمت، وإن ما هو موجود ولا واحد نقطة فأنا متنازل عن كل ما قد غلطت تمام. هل تمام؟ قلت بسم الله دين ما خضرك فاشتيت له، قال بس قلني انكم ما بتصلوا خلف السدس وقضاء وحط على يجوز وهذا. انا قلت اشتي وقعها بالمحلج، قلت ما درك بهذا ولو قلت لك بنصلي او لا ما درك، هل انت على يقين من عندك نحن وأنا سأقول لهم جاكم فاسد ظهر لي النذر وخبيد نزغة أشتي ألتمه. فاستعجل بعض أهل صعدة نصلت لنا بيصلى وقالوا ما احنا ما بنصلي بدا. قالوا مدالي خبرتك. قلت خلاص مثلا لا ورجع كان بسمك أحمد أبو علي ودامع نبيع له الصعدة. قال لكم أنتم دارين كيف أنك نقصتهم بيراني رطب والقضية تشتيش حزب القلع ما الذي بيجي بعض الأحيان ما بش علمي بيستعجل. قلت على كل حال ما بش بس وإذا ما صلوا ما هي القضية فحلت. فقلت تجوز خلف كل مسلم. قلت كل مسلم ما بالله الكفار. قلت عندي نقطة صلوا خلف الخامة معي نصلي خلف السدس لأن الخامنئي رافضي مبتدع هو أتباعه. ولا تقول لي إنهم مشركون وهم في حرم الله وفي بيت الله بيدخلوا ليل ونهار. استعجلت لعيت إلي إنهم كف. قال لا الأول مبتدع أهل السنة خصصوها. قلت أحمد الله وأشكره هذا الذي بين طلبه. قال إنك كل السدس مبتدع. قلت إني بين طلب أنا هذا إنك خرجت عن مذهبك. قلت لي إنه ما بالله الكافر ما تصح والآن زدت المبتدع. فالمبتدع لا بد تعرفه. قالت لي ما هو وعظك لي خيره خذوه وخذوه يقولوا على هذا الزيت. قلت ما عليكم الليلة الطويلة وأيام الله ما بخله وعب وعظ وربما أنه بيعظ نفسه السه يعني به دخلنا. قال يعني البدعة. قلت يا أخي نتفق على الحقيقة البدعة هل هي ما خالف الشرع في خلاف الكتاب والسنة؟ قال نعم هذا البدعة الظاهرة يعني بيتكلم في الرافضة. قلت مسلم من الرافضة كذا لكن أنا من خالف الكتاب والسنة. أما الكتاب فمعلوم فلا أضيل معك النقاش فيه ولكن ما خالف السنة هو بدعة. قلت ما هي السنة حتى نعرف مخالفها. من عندك انفتح الباب وهو قاعد بالشك السنة تقول رسول الله وفعله. قلت صدقت ما صح من قول رسول الله أو فعله أو تقريره مسلم. قال هل في هذا قباء؟ قلت لكن بيد من هي بيد من كل واحد بيدعي انها السنة كل واحد. فانا بنقول انا على السنة وانت تقول على السنة والخوارج بيقول على السنة والضعف على السنة. وين بلقى السنة؟ قال كأنك بتلمح انك تشتي تنكر الاجماع. هكذا تشتي تنكر الاجماع اي اجماع؟ قال قد تبت كافة المسلمين انك ما في الصحيحين هي السنة تقول له غير مسلم. أنا وياك معنا الدليلين هما الكتاب والسنة وما خالفهما فما هو شيء شرع له وابتدع. كان عن الكتاب والسنة قلت لي دليل على البخاري ومسلم السنة من الكتاب أو من السنة؟ من هو قال لي إن البخاري أو مسلم أو فلان أو فلان حما السنة أو أن النبي قال نحصرها فيهم؟ هذا قريبة وعجيبة. أنا لن أتبع إلا يقول لي الله أو رسوله مستعد لا يقول لي أتبع أدري ما يتزيد أسف لك من كان يكون من دون استكبار أنا مستعد. قال هذا خالفت المسلمين وخالفت الطيبة. المهم نزلنا وحاضر محاضرة طائلة. قلت يا أخي النقاش هو باهر يا أخي فهمني أقنعني وبعدها فهمني قوة. أنا ما عندي شي خبرات قوية ربما أنك يعني أحفظ مني أو أفهم أو ربما أن عندك دليل ما قدرت تفتله. قال يا أخي أنت مسلم بالإجماع وبه بعد فصل الكلام. قلت الإجماع إذا كان صحيحا أنا مسلم به دليل. نعم قال الحمد لله كفى لهنا البخاري ومسلم مما أجمع عليها المسلمين. قلت الله المستعان أنا مسلم لا أرتضي هذا أو ترى كفري، دع عنك منهم من أهل ملتي، وشرطي معك أني ما أروي لك من أهل مذهبي أو كتبي، ما أروي لك إلا من كتبي، لكن أرى لك أن تقول، لأن الرافضة بتقول أنتم مسلمين وضعك بتقولوا مسلمين وبيقول لهم مسلم لكنه مبتدع. إذا نحن لا ننكر هذا كله. تحية أخي مشاكلة. قال لا أجمع أهل السنة. قلت الله المستعان بتجعل أهل السنة هم المسلمين به. هذا تكفير، في حال التكفير لا يجوز لك في هذا. أخي ارتبكت هذا. قال أمانة مع بالله الدليل هو أهل السنة وهم حجة. قلت ما هو الدليل على أنهم حجة؟ ما قلت تبين لنا أنهم هم أهل السنة. احنا ما قدرينا بيد من السنة لجل ندري معامنه، فقط نحتاج الى هذا البيع. هكذا نقول لكم ضال الكلام اذا اردت لك موجزة. بعد قال ما اهل السنة اجمع، قلت انا اسمع بكتاب اسمه المستدرك على الصحيحين للحاكم، هو من ائمة الحديث ترجم لها الذهبي وغيره. لكن قال يا أخي هذا عندك الله يبارك فيك هذاك مستدرك بما فات الصحيح، لأني ما قلت أن كل ما في الصحيح يعني حصرت مع بالسنة غيرها باقي السنة وكذا، لكن كل ما في الصحيح وهو ما ناقض. قلت يعني أنت قصدك ما ناقش الأصل، ما ناقش الأصل أنه يقول ضعيف هذا في قال نعم. قلت أبو علي الغساني تسمع بكتابه الحافظ الدار قطني الإلزامات والتتبع موجود وفيه 200 حديث من أحاديث الصحيح، بل 210 أحاديث أضعفها، وقال إنها قرائب. إذا عمجت صمت لا لضيخت. قلت ما هو من أئمة الحديث الحافظ الدمشقي؟ ما هو من أئمتكم زين الدين العراقي كتابه القرائب على من؟ شكت له الخلاصة انبهر. قال أخي رد الحافظ ابن حجر على ما اعترض به الدار قطني. قلت لكن إجماع أهل السنة انحل كون الدار قطني إمام من أهمة السنة في بتنسب هذا ما عبش إجماع بل الضحف وذلك مع زين الدين وقد سأني. قال يعني أكثرهم جمهورهم. قلت ناهي كن سلم لي أنك متنازل ما تجي تعود لهذا الكلمة، أنك افتريت كذبا أنهم تقول الإجماع المسلمين ورجع نزلت لإجماع أهل السنة وذا الحين لا جمهورهم ولا عن نفسك الدين جمهورهم ما قال بهذا. أنت ذكرت لابن حجر وأحسنت فيما قلت. ابن حجر قسم قال أن بعضه أصاب فيه أفتار قدمي والبعض قال يعني توسط فيه والبعض الآخر قال على أنه ما يرده إلا إنسان متكلف. والله الذكار قال أمان هذا عنده. قلت ذا الدليل خلونا مع الدليل وما الدليل وأساني فاتره. دخلنا ناويه في حول مقدمة ابن حجر أنها الواقع أنا لا أمكن أنه كان حافظ، كان أصحابه يقولوا لا لا لا مش كذا. قلت اكتبوها على الشرط الذي قال لا لم يسلم موجودة. قلت سلام حسن أشكرك أنت فيك ميل إلى الإنصاف وإن شاء الله تنصف يوم أقول لك مع من هي السنة إن شاء الله. منذ الحين مش وقت، خلينا نكمل حسب ما اتفقنا عليه. قال أنا جيت إلا من أجل كذا أقول لك إن السديت صح ولا. قلت إذا قلنا لك أين السنة واتضح لنا ما هي البدعة حندري وعلى سبيس منهم أم ليس منهم. فإذا حل لك الصحيحين. قال ما قد سلمت جمهورهم على هذا وأهل العلم لا لك كلام، ورد ابن حجر على كذا وعلى كذا وفي المقدمة كل صحيح ولكنه أثبت أشياء أكثر مما تزعم. فأول شيء نبدأ بالسند ما بخل لك. أنت كيف با صحيح السنة؟ إذا كيف ها عندك صحيح السنة إذا نحل الصحيح؟ قلت ما صح عن رسول الله. أنا بروي بالسند المتصل عن مشايخنا وأئمتنا إلى رسول الله. وأنت معك شيء؟ ما معك شيء كوزرت لما نرويك هنا الطريق. أنا مستعد كل حديث أسنده لك إلى رسول الله. ما هو صحيح الرجال انبهر مستعد الآن بإجازات علمنا ثابتة إلى رسول الله ولا بنحتاج أتبع أحد. ما صح لنا عن رسول الله بنروي. قال هل نابله؟ قلت نابله كذا السنة، لكن بما أنك متمدع في الصحيحين ضروري أن احنا نتناقش حول سنتين بهذا اللقاء. قال نسكنك كذا كذا، إنما هي قضاء بعضهم ادعى عليك كذا. قلت في السند نفسه هل بتجيزوا رواية من يلعن الصحابة؟ قال معاذ الله بحاجة لله. قلت لكن عمران بن حطان السدوسي كان يلعن عليا ومدح أشقى الآخرين ابن ملجم، ورواه البخاري في الصحيح. قال ده قلت يا ضربة. قال نعم. قلت الأبيات حق ابن ملجم داهو، وقال لكن رد عليه أهل السنة. قلت كان الأولى حذفه من كتب السنة لتصح سنة. احذفه احنا مستعدين. فوق الرد هيكون جميلا ان شاء الله باب جيد. قالها قلت اول الحافظ ابن حجر انه ما روى له الا ثلاثة. قلت اكتبوا ثلاثة احاديث نعم الان بيصح لكنه غير صحيح كعندي وعنده عند كل الامة. يكاد نجزم جمعة للحين بتجزم انت معي عن جمهورك نكعته. قال قلت ثلاثة احفظوا حريز بن عثمان الحمصي روالك في الصحيح وكان يلعن عليا 140 لعنة كل يوم راتب صرف فقط. قال بعض العلماء فقط 140 فقط هذا راتب يومي من دون الذي في السفر والذي يصير معه ويجالسه ما هو لا ينكت على الإمام ويلعنه لعن صريح. قال بعضهم انه قال اثبت لها التوبة ها؟ بعضهم اثبت الرجوع. قلت بعضهم اثبت رجوعه الى مذهب الخوارج صدق في عده انجس كله باقي بين ذيك الضلالة ما بش انه رجوعه الى دين الله ما بش ان اشتحنا رجوعه للدين هذا ما تجد. قالها نسلمه الا عدة احاديث. قلت اكتبوها فوق الاول وانا قلت مستعد اثبت لك خيرات عندي محفوظات ما عاد نناقشك في الزهري وفلان وفلان لأنه لو ناقشنا فيه ما يبقى ولا حديث إلا ما لا إلا ما لا أرجع يصير الإجماع ينعقد على صحة حدة أحاديث لكن ما لنا ولا النقاش لأن المسألة خلافية بيننا وبينكم احنا بنتجمل. لكن خذ لك مذوات صحيحة إن شاء الله ما نشفعك به لماذا ابن زبار فلان فلان المهم سكت له أدلم الخيرات وهم عندك عن يصيح وخبرته لا شيء لا شيء. قلت له اثبت ما شيء وذلك نتصرف في كتاب كذا اعترف اعترف اعترف وانا بين على حقه على حقه على ولا شيء. قلت اشتي اناقش لك البخاري سند سند مستعد بهذا الطريقة نرجع للجرح والتعديل. ما قالوا قال كل حديث ترجع أنا وافقك فيما اعترض فيها أهل الحديث وأئمة السنة فيما اعترضوا أي إمام منهم على أي حديث أني مسلم لك فيه. قلت هاي علم الله على أن ما به حديث ما اعترضوا عليك فيه وفتح الباري ادي لي حديث واحد ما فيه اعتراض أو تعليق أو تعليق سواء كان صحيحا عندي وعندك أم غير صحيح في ذلك لكن ما لم تشتي ذه والله ما به حديث ما هو معترض فيه وبصرف فتح الباري عن مش إن به اعتراض لا تدخل لك في ذا المتارك المزالك هذا تقليد خرج لك منه. قل ما صح عن رسول الله في البخاري أو في مسلم أو في غيره هو صحيح هذا الحق مش تقلد. إذا قال وقلت والله ما بحديث ومجاز النصف وبثبت لك كل حديث في كلام من واحد من إمام ولا اثنين ولا هذا قلت عقله كسنده بعد ما ناقشنا حدة رجال خيرات، قلت له بترك أيضا مناقشة روايته عن يعني معاذ وعمر بن العاص وفلان وفلان بعدهم، بدي لك إلا ذول أيه الذي كان ما فيه ولا أي إشكال، ماتوا على أضل الضلالة. ورجع يروي لهم عدمة السنة ما زل لقينا من نروي، هذا الأول. أبيه مناقشة قلت أخرى، لما لم يروي عن زيد بن علي؟ لما لم يروي عن صادق أهل البيت جعفر؟ روى له مسلم عده ولكن ما ذيك ما روى له ولا حديث واحد. لما لم يروي عن محمد بن عبد الله النفس الزكية ولا عن أخيه إبراهيم النفس المرضية؟ قل لي. وعن آبائهم وإخوانهم ومن صلح من أهلهم؟ كان أشكال له من رواية عن ذول الميت. قال هذا قبل ما يفعلوا كذا، يعني روى لهم قبل ما يفعلوا، قلت إنه ما عاصرهم قبل أو بعد ما دره، لو هو جاء البخاري ومات قبل ما يتغيروا لكان احتمالا جيدا، ولكن بينه وبينهم مسافات ومراحل، فلماذا فعل هذا؟ جمع ما قبل أحاديث هؤلاء. قلت بل ضعن في الصحابة البخاري، وقال في حديث هند بن أبي هالة ربيب رسول الله، قال في حديثه نظر نظر، وهي من أكبر التهم عنده، لو بعضهم قال هي أكبر تهمة، وهو صحابي، هو ابن خديجة بنت خويلد ربيب رسول الله، ومع ذلك طعن فيه البخاري. أبو الطفيل عامر بن واثلة تجنب البخاري الرواية أيضا، وهو الصحابي بل هو آخر الصحابة موتا، آخرهم موتا. مشكلات قلت كبيرة، ما الأسانيد لا تعبه، هذا بالنسبة للسند. والآن بعد تسليمك لأشرات من الأحاديث، قد كان سكت لك قلت لك خيرا، لا ما بين تقول لك، بل قلت لك قلت يا ما أدي لك خبر جيت، قلت البخاري نفسه هل هو لو اديت لك قوله هو انك يقول فلان ابن فلان ضعيف ويروي عنه في الصحيح يكون حجة؟ بل يضع اكبر من هذا ويروي عنهم في الصحيح، نقسم مولى ابن عباس واحد منهم، وبدي لك عشرات، بل يكفيك شيخ البخاري ايوه شيخ البخاري محمد بن يحيى الذهلي، كذبها البخاري وقال انه كذاب مدلس، ورجع روالك في الصحيح في غير موضع تدليسا، كيف ذا الكلام تدليسا، كان ينسب الله جده لكن لا يدر انه ما فيها هذا. قلت عن شيخ هذا اخرجه من البلاد، واذا قلت لي ان البخاري مسلمهم اصل السنة والكذا، الذي قبلهم من ان كان لهم سنة قرنين أو كم وثالث أو منين كان لهم سنة تقول ها قبل ما جاء قال كان بالنقل، قلت نقول مثلهم بنقل يعني رواية، قلت احنا كذا نظن طالبك لليوم. هذا أولا. ثانيا لابد اني اقول لك ما عالجت به اهل السنة في ايام البخاري عالج به اليوم. قال نعم. قلت هل هم جلوه او طردوه من نيسابور؟ طرد، بل كفروا من يجالسه وقالوا كذاب مدلس، بل الكفر طرد الشيخ محمد بن يحيى الذهلي، مو معروف القصة، وعاد إلى بخارى وتشاكل هو أميرها وطرده ومات قريبا وحيدا جلطة، معروف. ليش ما اهتميتوا به إلا بعد ما مات؟ ده داري إن معهد الشعبية إنه ما ينتري ينبع من الظهر، ما هو داري ولا شيء انكم قتلتوه حيا وضربتوه من بلاد الحديث عندكم، كانت نيسابور هي بلاد الحديث، بل منع الناس جمعه يقروا عنده. قلت ولذلك مسلم في صحيح لم يروي عن البخاري حديثا واحدا ولا عن محمد بن يحيى الذهلي لأجل هذه المشكلة، وإن قلت لأجل غيرها فيها من الشيخ انها البخاري يقولون انه لولا البخاري ما ألف مسلم في الحديث، ورغم ذلك لم يسمد عنه حديثا واحدا، بل نقم عليه في أول صحيحة في صحيح مسلم. من خالف في الشرط وهو المعاصرة، قال ما اشترط الا اللقاء وكذا، نزل عليه انه مبتدع وانه فاعل كذا كذا. من بيقول وهو ما قال بالشيخ البخاري، عرض بالتعريض يا عسر. وقال الحاكم نفسه ان مسلم امتنع، ان مسلما امتنع عن رواية البخاري وعن الذهلي مرة واحدة لما وقع بينهما من التكذيب، كل واحد كان يكذب الثاني ويدلسه، يقول هو مدلس، التدليس سوخ الكذب. ما تقول انا مروي عنك احمد بن فلان بن فلان، اديك لا جدك ولا لا كذا، اديك كنيتك وعبه واحد يشبهك يظن انه هو ذيه. هذا هو التدليس، هو خطير جدا، انها المغالطة من تحت. هذا هو المراد بالتدليس. قلت والكلام مشروع في كتبهم في كذا، فالهم سلم. قلت وضع خبرتي بيصيح، وقلت عبه نقطة معي، لو سلمنا لكم ما تقولوا في البخاري ولا مسلم ولا غيره، هل هم معصومين؟ هم معصومان أم لا؟ قال لا. قلت إذن يمكن الخطأ، منين سلمتوا صحة كل ما كتبوا في الصحيحة؟ حلو، أنا افترضنا. المهم ما بلغنا هذا المبلغ بعد كلنا نجري كم ساعتين أو اختصرت لكم، وما بد ضج المجلس أمضار وضج القتل عثم، وبيقول لا مسلم مسلم، وهم قاموا نتفوا خبرته الذي كانوا حالا نتفوه سحبا. يا شيخ قتل سيكون تقبض يا وهم، ولا هذا ظنهم بيسبوني كما هو العاجز. أنت تعرف أن تريد أن تذهب بعقيدتنا؟ قلت ما بالله بين أن أنت على إسلام، ما هو شبه بعد، لا بين لك ما عند العقائد لعب كنت تعتقد ما تستدافع عن نفسك. لا، احنا جينا بل نسألة واحد منهم مسألة بسيطة، دخلتنا في ضعف إبطال سنتنا ومنهجنا، وقال احنا جينا المسألة كذا هي دليلها عقلي. قلت انكم بتقولونا من سابق ان احنا ما معانا الا العقل، ما بنضع بالدليل النقل، فهذا قد ضعفت امامي امام النقل، ولما العقل طويل فوجعك وجع عسل ما انت مستر ابدا. واسحبوا به غقل هذه تراجع وافعل كذا. قلت لا بأس، هذا حجة بين يدي انا حيث وصلت، اذا انت صدق عد في غد إن شاء الله وتأتي لنتم النقاش، نأتي من حيث أكملنا السند، أكملناه أبطلنا، بقي المتن بس أشتضرب لك أمثلة، وأنا قلت كان بدأت لك فيها حول تشبيه وتقسيم حادث وحول ذمهم لرسول الله، وحول حادث سنلقيها إن شاء الله. فأنت مسلم بهذا، ما هي قد انتهم العزيز، قلت أنهي لك حيث تكون الفكرة، وأبين لك من هم أهل الحق فقط الذي أمر النبي نتمسك بهم غير كتاب الله وعترة رسول الله، فأبينه لك. ولكن أشتيك أن تصل إلى هذه القناعة، ليش أقول أين السنة، أنا أقول لك أين بالتواتر عن رسول الله بما لا أنكره لا أنا ولا أنت. وكان يتدخلني في وسنتي وكذا، قلت احنا لا في من هم اهل السنة، والله الكلام طويل في هذا الحديث ما هو صحيح ولا شيء، لكن لا تدخلنا، خلنا نتصر من هم لجل ندري نجر الاحاديث كلها توهم. قال اما خلاص ان شاء الله، ما بلا من حيث لا راجع. قلت انا ما معي كتب ولا معي شيء، راجع لا ما تشبع موثقا ان شاء الله، ما في شيء قد كملنا اتق الله، هذا حج بلقاه قد بين يديه. وأقول أبلغتها يا والله تعالى خاطنك أنت وقهدك وخزنك جهنم كلهم، ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى. لا تقول مثل أولئك، كما قال أولئك قلت أقولوا ذلك في وهم في أصحاب النار، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أنا أبلغتك الحجة وبينت لك الدليل، وإلى اللقاء إلى اللقاء، وذا بجحبوا بجحب معهم قدو خالف. تعب مع سلم تسليمها الواقع وإنسان مقتليل ولا الكتاب حجة بيننا وبينه. وعند قلت وأنا بقضي عن ما يعارض كتاب الله عن ما يعارض كذا يقول لا مدخل في نقاش كبير أمضي لك لا من حقك بس من البيت ولا ذكرت لك إمام من أئمتنا في قطع لسان ولا تحاججني. قال وهو إجابه بعندك الذي بحيجه يربط ويجر ولكن الحمد لله ما استدليت لك بأحق إلا هو مرة ذكر سيدي مجد الدين قلت لك وقال هذاك سيدي مجد الدين قلت الآن سيدي مجد الدين بخير كان عادل ولا بأس إن إحنا رقمه موجود معنا ولا بأس نتصل به الآن لأن تعرف اقتنع وعندي إجازة منه بخطة قلت قد بعد يقولوا جيت كذبنا عليه قال ها هو مكتب قلت كلنا كذب حملونا على نفس المنوال لا تكون تحملوا بعض وتتركوا بعض ما بلا بتحزقوا أمام الدليل الله يبارك فيكم الله يسأل حبوبه وقابينهم الساعة عسره وإحنا قد امتلأت الخيمة والذي جنبها فتحوهم كلهم تسمعوا كثير يمن مئات أوه شيء غريب واليوم كان هذا النقاش جميل والصوت خنع والأمور انقدوا عندك بعد المهم مشينا ليلة عجيبة احنا تهنا وانا قطي ترقدنا صدقنا عملنا شوية وهم في ضجة ضجة شديدة بتهادر وظل ليش سلم لي قال انا جي فكيف اسوي ما هو سادر الله تدي والله بدا عندك خلاص قال دا مبين على فج صلينا شرس بالبلد وزلنا على فج ولا أذن قلت يستاثر بصر ورجد وتعب اللي وعنجي ثلاث خيام كان معهم ما قد عطحت فيها قلت يا الله بكم ننفخ بجوك ما متزاحن وقلت يا الله بكم من خيمة مالك كبير الحمد لله رب العالمين. نعم. نسأل النور والعافية.